أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. من أسبانيا يقول: بل فرق بين الاتحاد والحلول، فرق بين الاتحاد والحلول كثير منهما كفر. الحلولية كفرة والاتحادية كفرة، لكن فرق الاتحادية أشد كفرة. فالحلولية يقولون هناك، يقول الخالق حل في المخلوق، ثلاثة شيئا أحد ما حل في الآخر، فالماء حل في الكون، الماء شيء والكون شيء آخر، اثنان أحدهما حل في الآخر. أما الاتحادية يقولون الذاتان اتحدتا وامتزجتا وصار شيء واحدة، مثل لو صبيت اللبن على الماء وصار ماء، صار ذات واحدة. ولهذا من قيل على الاتحادية، من قالهم أنها حلولية، يقول لا، من لست حلولية، ما عرف سر المذهب، أنت محجوب عن سر المذهب. نحن لسنا نية ولا تعدد عندنا. أما الحلولية في تعدد، اثنين في اثنان حل أحدهم في الآخر. أما الاتحادية لسنا نية ولا تعدد، بل الوجود واحد، الخالق هو المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد، أنت الخالق وأنت المخلوق، الرب عبد والعبد ربه. يا لا تسألني من المكلف، التبس عليه الأمر. إن قلت عبد فذاك مكلف، فذاك ميت، أو قلت رب لا يكلف، هذا قول ابن عربي رئيس تحت الوجود. ويقول رب مالك وأنت مالك، رب مالك وعبد مالك وأنت ذلك، والعبد فقط والتبس واحد. ويقول ابن عربي: سر حيث شئت فإن الله سمى، ويقول ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله. نعوذ بالله، هذا الفرق بينها. إذا الاتحادية يقولون ما تراه هو هو هو الخالق وهو المخلوق، ما في تعدد، ما في خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق الخالق. أما الحلولية يقول لا، فيه اثنان أحدهما حل في الآخر، الخالق حل في المخلوقات، مثل ماء وصبيته في الكون، هذا ماء وهذا كون. نعم، احتمالات مسألة كثيرة، وكل منهما كلهما، لكن الاتحادية أغلب كفرا ايش من الحلولية، وكلاهما طائفتان كافرتان، نعوذ بالله. نعم، احتمالات يقول: هل الفرق الموجودة الآن الجهمية والمعتزلة هل لها وجود الآن وكيف نعرفهم وأين نعرفهم في القرآن؟ نعم موجود، أنا قلت موجود، موجودة أشر منها. الجهمية موجودة الآن، والمعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة كثيرون، الأشاعرة كثيرون، أكثر بعض المدرسين الوافدين اللي يدرسون أكثرهم أشاعرة على مذهب الأشاعرة، بعضهم قد يكون معتزلي. والجهمية موجودون الآن، حتى بعضهم قد يوجد، بعضهم يوجد كثير، بعضهم يسمع منهم كلمات، بعضهم يقول إن الله في الأرض وفي السماء، في كل مكان يوجد، بعض الناس، بعض الطلاب وبعض الأساتذة، وهم موجودون الآن بكثرة خارج المملكة، وهم موجودون في المملكة، بعض الوافدين وبعض الطلاب وبعض وغيرهم، بعض الزائرين من يعتنق بعض هذه المذاهب، وهم موجودون الآن، جهمية ومعتزلة موجودون في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي باكستان وفي كل مكان. نعم، أحسن الله أن يقول: هل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كفار؟ لأن من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفرهم، فهل هذا صحيح؟ نعم، الإمام أحمد كفر الجهمية، وقلت لكم أن ابن القيم قال كفر وفصيح تعالى، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 50، ولا لك أي الإمام حسن عنه، بل قد حسن قبله الطبراني، فكما سمعت النصوص التي قرأناها تفسير الجهمية 50 تعالى كفر الجهمية. ومن العلماء قال كلهم كفر، ومنهم ما قال في تفصيل: ولاتهم كفار وعامتهم مبتدئة، وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدئة، وبعض العلماء كفرهم، وأما الأشاعرة فلا نعلم أن أحدهم كفرهم، بل هم من المبتدئة. نعم، هل أهل السنة يثبتون الجسم لله تعالى؟ الجسم، أهل السنة يقولون ما لا يوصف الجسم ولا يوصف، ما يقول إن الله جسم ولا يوصف، لأنه يورد في الكتاب والسنة، ولكن ما قال إن الله جسم يستفسرون، يقول ما مراد كل جسم؟ فإذا قال مراد الجسم أن الله يوصف المخلوقات، قالوا هذا حق، لكن لا تقول جسم، لأنه ما ورد. وإذا قال مراد الجسم أن الله يوصف المخلوقات، تقول هذا باطل، هذا باطل، اللفظ والمعنى باطل. وأما الجسم ما يثبت أهل السنة ولا يقول، ما يقول إن الله جسم، ولا يقول إن الله له حد ولا ليس له حد، ولا اسمه الجهة ولا الأبعاد ولا الأغراض، كل هذه الفرض المبتدعة لا يثبتها السنة ولا يثبتها. نعم، كوني شكوك ووساوس في الصفات والأسماء، وأجاهدها ولكني ما زلت أعاني منها، فما السبيل إلى الخلاص؟ وهل هذا يدل على فساد عقيدتي؟ لا، عليك أن تحارب هذه المسائل وتدافعها، حارب هذه المسائل ودافعها وقطع التفكير واستعد لها نفسها ولا تضر. الصحابة رضي الله عليهم شكى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحدنا ما يدري في نفسي أنه مسار ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يود أن يسقط من السماء ولا يتكلم بالوساوس لخبثها، وفي لفظ ما لأن يكون حمله خير له من أن يتكلم به، يعني فحمه. فقال: وقد يجد الثبوت؟ قال: نعم. قال: ذاك خليفة الإيمان، يعني كثر نفسها ومحاربتها ودفعها واستحباب التكلم واستعظام التكلم بها خليفة الإيمان. ليست الوسوسة خليفة الإيمان، المحاربة الوساوس ودفعها وكثرها واستعظام التكلم بها. وقد رسل النبي صلى الله عليه وسلم من ودي الوساوس كما يحيى بن هريره انه قال: ياتي الشيطان واحدكم فيقول: من خلق كذا حتى يقول: ما خلق الله؟ فيرى بذلك فلينتهي ويقول: امنت بالله ورسوله، يقطع التكفير ويقول: امنت بالله ورسوله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعمل هذا، اعمل ما ارسلته النبي صلى الله عليه وسلم، استعذ بالله من الشيطان وحارب الوساوس ودافعها ويقطع التكفير بها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضر ولا تتكلم بها. نعم. احسن الله. يقول: منهم اصحاب الحديث وهل هم المستقلون بعلم المصطلح؟ أصحاب الحديث هم الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنون بها ويعملون بها، يعملون بالسنة، يحفظون الحديث وكذلك أيضا يعتنون بعلم الحديث وعلم المصطلح وغيره، فهم يعتنون بالحديث ويعملون بها، وهم بالعمل هم الآن يدرسون الحديث ويتعلمون القواعد التي قعدها الحديث حتى يثبت الحديث عندهم، وإذا ثبت عملوا به. والآن الحمد لله الكتب الستة كلها محفوظة مطبوعة، الصحيحان البخاري ومسلم تجاوز القطرة، قال فيهما صحيح، قال الحديث الذين يدرسون الحديث ويتعلمونها ويعملون بها. نعم. أحسن الله. يقول: هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم يكون باللسان أيضا؟ كمن ينتقد الظلم مثلا او يطالب بتغيير المنكرات من يطالب بتغيير المنكرات على نيه عن طريق الاعلام والقنوات الفضائيه. نعم، بل الخروج على الولاة يكون بالقتال وبالسيف، ويكون ايضا بذكر المعايب ونشرها في الصحف او في المنابر او في الانترنت في الشبكه او غيرها، لان ذكر المعايب هذه تبغض الناس للحكام، ثم تكون سببا في الخروج عليهم. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خرج عليه الليل لما خرج عليه الثوار، نشروا معايبه اولا وقالوا انه كان نشر معايبه بين الناس، وقالوا انه خالف الشيخين الذي قبله ابو بكر وعمر، فخسر صوته بالتكفير واخذ الزكاه على الخيل واتم الصلاه في السفر وقرب اولياءه واعطاهم الولايه، فجعلوا ينشرونها، فاجتمع الثوار ثم احاطوا بالبيت وقتلوا. فلا يجوز الانسان ان ينشر المعايب، هذا نوع من الخروج. إذا نشرت معايب الحكام والولاة على المنابر وفي الصحف والمجلات وفي الشبكة المعلوماتية أبغض الناس الولاة وألبوهم عليهم فخرج الناس عليهم، ولكن النصيحة تكون مبذولة مثل أهل العلم وأهل الحل والعقل، ولو كان عندهم ظلم ولو كان عندهم فسق ما تنشر هذا، هذا مناصحة سرا. ولما قيل لبعض الصحابة: لما لا تتكلم؟ لما تتكلم عثمان؟ هل تظن؟ قال: هل تظن أني لا أكلمه إلا وأنت ترون؟ إني أكلمه فيما بيني وبينك، حتى إني لا أفتح باب الشر إن أكون أول من فتحه. هكذا أصحاب والله أهل العلم لهم يبذلون لهم جهود، يكسلون بولاة الأمور ويخاطبونهم بالأسلوب المناسب ويبلغونهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا مقبول فقد أدى الناس معاهم برئة الذمة، أما الخروج فلا يجوز ولو ولو ولو ولو بقيت المنكرات، لا يجوز الخروج الا بخمس شروط الى وجود الشروط، كما قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم الله في ظلام، اذا فعل كفر ليس فسقا، وان يكون بواحا لا لبس فيه، وان يكون عندكم الله في برهان يعني الدليل هو رسمه غير السنه، وان يوجد البديل مسلم وتوجد القدره، فاذا وجد خمس شروط يعني والا فلا. حتى الدول الكافره والحكومات الكافره ما يجلس أن يخرج عليهم وما عنده قدرة، يخرج ويقتلونه، ولكن يتعاون معهم على في الأمور التي تنفع المسلمين. أما أن يجد مثلا حكومة كافرة، حكومة مثلا انقلاب، جمهورية بدل جمهورية، حكومة بدل حكومة، كافرة بدل كافرة، لا حصل الوقت، لا بد من هذه الأمور. إذا وجد قدرة وبدون فساد وبدون عراق الدماء ووجود البديل المسلم مع الكفر الصريح الواضح، لا بد من هذه الأمور. كفر ولا يكفر صريح لا نبص فيه، عندكم الله في برهان تنجلها السبب والسنة. بس كثير من الناس الآن يجهلون، وصار كثير من الشباب الآن ناس من الشباب نفس شباب وصغار السن تجدهم يكثرون الولاد ويكثرون الحكام بالظن وبالريبة وبالتهمة وبالتوهم، ما عندهم بصيرة، يقولون فعلوا كذا وفعلوا كذا. طيب هذا الذي فعلوا الآن، هل هل هل هل, هل, هل عندك دليل على نصف القريب؟ ما تستطيع. فنصيحتي للشباب أن يتقوا الله وأن يلزموا العلم، يطلبوا العلم وأن يعرضوا عن هذه الأفكار سيئة وهذه الآراء سيئة، وأن لا يكون لها فتوى. يفتون، صاروا يفتون الآن، صار بعض صغار السن مثل 15 سنة يفتون، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كذا، صار فتوى للصغار يفتون. أنت الآن عليك أن تطلب العلم، اطلب العلم، اترك الفتوى لغيرك الآن، أنت مطلوب اطلب العلم الآن، تتق الله، تؤدي العبادة، تحذر من هذه الأقوال السيئة وهذه الأعمال السيئة وجالس الأخيار، واحذر من جالس الأشرار. أحسن الله. يقول أيهما أفضل في قيام الليل، إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات؟ إطالة القراءة والوقوف، أيهما أفضل في قيام الليل؟ إطالة القراءة والوقوف مع قلة الركعات أو قصر القراءة وفترة الركعات؟ جزاكم الله خير. هذا تفصيل، إن كان الوقت واسع ويصلي طويلة فالأفضل هو طول القراءة وطول السجود، أما إذا كان الوقت قصير فيخفف الركعات ويخفف القراءة على حسب الإنسان، على حسب وقت الإنسان وحسب مثلا فراغه، إذا كان عنده مثلا يريد أن يصلي ساعة ساعتين فطول القراءة، تطول القراءة وتطول ركوع السجود. أما إذا كان ما عندك إلا نص ساعة أو ربع ساعة أو في ساعة عشر دقائق فما تيسر ركعتين ثلاث أربع ركعات ما. نعم. رفع الله قدركم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع أوقاتكم وسبقنا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. النصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيهم الخوارج كلاب النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين. هل هناك اجتهاد في أصول الدين؟ قال المؤلف رحمه الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين، فهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة، هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هؤلاء هم المصيبون، ولهذا قال الله: المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. أما أهل الانحراف وأهل الكفر فلا يسمون المجتهدين، فهم على ضلال. فلا يقال إن المعتزلة إذا قالوا بخلق القرآن إنهم مجتهدون، ولا يقال إن الثورية الذين يقيمون الخلف في كل مكان مجتهدون، فهم كفر هؤلاء لأنهم مخالفون للنصوص. ولا قلنا جهمية الذين أنكروا أسماء الصفات مجتهدين. ولهذا قلنا المصيب واحد، المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. الاجتهاد إنما في الأمور الفرعية، الاجتهاد في الأمور الفرعية، أما أصول الدين في أدلتها قطعية واضحة فليست محل الاجتهاد. في الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محلها، هذا مو قطعية. كون الله أوجب صوم رمضان، أوجب الصلوات الخمس، أوجب الزكاة، أوجب الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، هذا ليس محل الاجتهاد. ولهذا المصيب هو أهل الحق المؤمنون. ولهذا قال الله المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد وصى عليه أحمد على تفسير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن الذين يقول القرآن مخلوق، قال كثرهم الإمام أحمد. ونفي الرؤية الذين يقول إن الله لا يرى في الآخرة، كثرهم الأئمة. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم، وهم القدرية والمعتزلة. قدرية المعتزلة يقول العبد خلق فعل نفسه، قدرية عامة القدرية. هؤلاء ليسوا كفارا وإنما هم تبعة لذي السبل تحصل لهم. لكن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم إلا الشيء حتى تقع، هؤلاء كفرة لكن انقرضوا هؤلاء. أما قدرية عامة القدرية المتوسطون والمتأخرون الذين يقولون العبد يخلق الفعل نفسه، فهؤلاء قالوا هذا من باب الشبهة التي حصلت لهم فلا يكثرون على الصحيح. والمؤلف خلق الأفعال والقدرية المعتزلة والجهمية كفر بينهم. الجهمية كفرهم حيث تعالى كما قال. أما القدرية المعتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات. إذا كانوا يذكرون الصفات ويصفون الأسماء الجمهور على أنها مبتدئة وهي غير مكفرة. يقول أيضا وقطع أيضا على كفر اللفظية، أحمد قطع على كفر اللفظية الذي يقول الذين يقول أحدهم لفظي بقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل، نعم المرجئة الغلاة الذين يقول الإيمان هو تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب والأعمال ليست واجبة ليست مكذوبة، هؤلاء كفرة وهم الجهمية. جهمية المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، مجرد تصديق القلب والاعمال لا تدخل في مسلمان ومسمى الايمان وليست مكلوبه، هؤلاء كفر. اما مرجئه الفقهاء وابو حنيفه واصحابه الذين يقولون ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان لكنها مكلوبه، هؤلاء طائفه منهم السنه. ولهذا قال ذلك ان المرجئه فعلى تفسير. واما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقال غير وبدلا فهم كفار، وذلك لان الله جتاهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عصرهم بسرهم بالجنة، ومن فسقهم أو فقال أنه غير وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب أنه كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار، هذا حيث رواه الإمام أحمد بن ماجه وابن أبي عاصم السنة. والخوارج كما في الجمهور على أنهم مبتدعة، ابن العلماء كفر في رواية عن الإمام أحمد بكفرهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. يقول والروافض مثلهم لما قاله واعتقدوه، يعني الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تفسير الصحابة، لأن الصحابة لأن الله تعالى ذكر الصحابة وعدله وعلهم الجنة، ثم ان كفرهم فقد كذب الله، لما كذب الله كفر. صدق أيضا أنهم يعتقدون القرآن غير محفوظ انه لم يقمه الا الثلث، هذا تكذيب الله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذا نوع اخر من الكفر عند الرافضه. وهناك نوع ثالث ايضا قسم ثالث من اوصاف الكفر وهو انهم يعبدون اهل البيت. قال المؤلف رحمه الله وقد افردت كتابا بالاثنين وسبعين فرقه ان لهم اذلتهم واجبت عن جميع ذلك بحمد الله ومنه. يعني انه المؤلف له الكتاب في عد الفرق 72 فرقة المبتدعة، قال ان شاء الله. المؤلف دائما يقول ان شاء الله، اذا جاء قال ان شاء الله. سبق ان شاء الله استثنى، والاستثنى لا يكون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت الله وحمد ان شئت، الا اذا كان من باب الخبر مثل ما يقول ان شاء الله. نعم. فصل. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيرة الواضحة، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة. فأقوالهم في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيهم ليس بالحق مدفوعة. هم المجموعون على أن ما شاء الله هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وعلى تقريم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه. نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه. نعم، هذا الفتر فيه المؤلف رحمه الله بيّن أن الله تعالى برأ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة وأفعالهم، برأهم البدع ونزههم وعصمهم سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك، والحمد لله الاستغراق فهو مستحق للحمد جميع أنواعه. والحمد لله الذي أعاد أهل السنة، هذه نعمة عظيمة تحمد الله عليها. الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة، المقالات الجدع والاعتقادات الواهية. الله تعالى أعاد أهل السنة من الأقوال البدعية ومن الاعتقادات البدعية وعصمهم، ولهذا قد وهب لهم من الاعتصام بحبل المسلم وكتابه المبين وسنن رسوله النيرة الواضحة. وهبهم الاعتصام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة في أقوالهم البدع. فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموعة، وأقوال غيرهم فيه فبالحق مدفوعة. ثم ذكر شيئا من عقيدة أهل السنة جماعة، فقال هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. أهل السنة مجمعون على هذا، خلافا للقدرية الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فالله يشاء للعبد أن يفعل المعصية، أن يفعل الطاعة، ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عنده. يقول إن الله ما شاء المعصية، العبد هو الذي شاءها. فالمعتزلة يقولون قد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء يكون، بل يقول قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. قد يشاء الله للعبد أن يفعل الطاعة ويفعل المعصية وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، وقد يكون ما لا يشاء، يكون أن يقع في الوجود معصية العبد والله لم يريدها ولم يشاء. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما المعتزلة ما يقولون قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وعلى أنه خالق الخير والشر. يعني من عظيم السنة والجماعة أن الله خالق الخير والشر، قال الله خالق كل شيء. المعتزلة يقول الشر ما خلقه الله، العبد يخلق الخير، بل إنهم يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر أفعاله، ويخلق الطاعات والمعاصي، حتى إذا خلق الطاعة يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، وإذا فعل المعصية وجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار وليس له أن يعفو عنه، لأن الله لا يصف وعيده. هكذا يقول المعتزلة القدرية، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة، وعلى أنه يرى يوم القيامة، أنه يرى يوم القيامة خلاف المعتزلة وجهة الذين أنكروا رؤية الله، قد يراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر خلاف الرافضة الذين يقدمون عليا، وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزلة الذين قالوا إن النعيم والعذاب كل الروح، وأما البدن أنكروا نعيمه وعذابه. لا يختلف شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم شيء منها نابذوه، نابذوه يعني ناقشوه وباغضوه أبغضوه وبدعوه، اعتقدوا أنهم بدع وهجروه. نعم. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال أخبرنا عمار بن أحمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني سنة 25 فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن محبر وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان وأزهر بن سعد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن سميل وأمية بن عثمان بن شقي وأحمد بن خالد بن شقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارث بن شقي وعامة أصحاب بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسعى الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وألا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وألا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر وكف عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. من ذلك رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين علي بن محمد المعدل إلى أن قال قدم علينا محمد العطاشة الكرمالي فسمعته يقول هذا ما أجمعه أهل السنة والجماعة. من نقل المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بالسند يسرد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة منه سفيان بن عيينة هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف وكيع بن الجراح الشيخ الشافعي وأحمد نقل عدد وقال بين عقيدتهم فقال عقيدتهم الرضا بقضاء الله يرضون بقضاء الله فلا تسخطوا قضاء الله وقدره يسلمون الأمر لله والتسليم لأمره والصبر لحكمه يصبرون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم أن الله حكيم والأخذ بما أمر الله يعني ينتفعون أوامر الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ذروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ينتفعون الأوامر ويصبروا النوهي وإخلاص العمل لله ويصبروا أعمالهم لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه هذا عقيدة أهل السنة والجماعة والإيمان بالقدر خيره وشره يؤمنون لأن الله قدر الأشياء خيره وشره ما يسرهم وما يسوءهم وترك المراء والخصومات كذلك ترك الجدال والمماراة حتى تغضب صاحبك ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين والمسعى والخفين يعني يرون يعتقدون جواز المسعى والخفين المسعى والخفين مسألة فرعية تكتب في مسائل في الفروع لها فروع لكن العلماء يذكرونها في العقائد وصفهم الرد على الرافضة لأن الرافضة لا يرون مسعى والخفين الرافضة يقولون من عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين وإذا كانت الرجلان شوفتين وجب عليه أن يمسح ظهور القدمين فقط ما يغسل الرجلين يمسح يبول بيديه بالماء ثم يمسح ظهور القدمين ثم يمسح الرأس هذا إذا كانت الشوفتين وإن كانت تفيهما خفين وجب عليه مخلع الخفين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين هذه العقيدة فاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة مسح الخفين في كتب العقائد يقول ونرى المسح على الخفي من خلاف للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفي. وإلا المسألة فرعية، تفصيل تسأل خفين ومتى يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشرط المسألة خفين وأنه لا بد فيه من الطهارة ولا بد من سفر المفروض، هذه مسألة فرعية. لكن العلماء يبطونها في كتب العقائد ورد على الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين ولا تغسل رجلا، نسأل الله العافية. قال والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل، كذلك من هذا السنة والجماعة، أي جهاد مع ولي الأمر وإن عمل أي عمل، يعني ولو فسق ولو جار ولو ضرب. والصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، صلاة الجمعة إذا صلى يصليها إمام المسلمين أو الأمير، أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة، وكان الإمام فاسق صلى خلفه ما دام أنه مسلم، ولا وإن ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل العلم، مبتدع. الصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولو كان عاصيا وفاسقا إلا إذا كفر، يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقف على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن مات على الكفر لا يصلى عليه، فمن مات على الإيمان يصلى عليه ولو كان عاصيا. لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم وصدر الصلاة عليه رجعا للأحياء، مثل قاتل لنفسه ومثل الغال، لأن النبي يتأخر عن الصلاة عليه قدرا للأحياء. والصلاة على من مات قبل سنة، والإيمان قول بالعمل، صلاة المرجع الذي يقول الإيمان قول القلب فقط، والإيمان يزيد وينقص كذلك. سبحان الله يقول الإيمان يزيد وينقص، ثم المرجع يقول لا يزيد ولا ينقص. والقرآن كلام الله خلاف المعتزلة الذين يقولون مخلوق ليس كلام الله. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه عدل أو جور، هذه عقلية السنة، يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائرا ولو كان واجبا. سمع للكلمة، سمع للكلمة و دفعا للمفاسد التي تترتب على طرد عليه. قلنا النصيحه مجنونه من اهل الحل والعقد، فان قبلوا فالحمد لله، وان لم يقبلوا فلا يجوز الصلاة. ان قبلوا فقد ادى النفع، ان قبلوا فالحمد لله، وان لم يقبلوا فقد ادى النفع عليهم، فالله هو الذي يحاسب الجماعه. اما الطرد فلا يجوز. ولهذا من عقيده السنه والجماعه الا يخرج على الامر بالسيف وان جاروا خلافا لاهل البدع، لان هذا عقيده اهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يقضون على الإمام ولا يرون الجمعة. أما أهل السنة والجماعة فلا يقضون، ولا ينزل ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا. هذه عقيدة السنة والجماعة، أهل القبلة لا يصلون لهم بالجنة ولا بالنار، لكن يرضون المحسن ويخافون على المسلم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النصوص. ولا وألا نكفر أحدا من عمله بالكبائر، كذلك لا يكفر أحد من القبلة إن عمل الكبائر، لكن يرضون المحسن الخير ويخافون على المسلم. وكف عن مساوي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم كفوا عما افتر بينهم، هذه عقيده السنه والجماعه، كف والسكوت عن عما حصل بينهم، واعتقاد ان لهم من الحسنات ما يغطي بصدر عنهم ولا فوات. وسياتي في اخر الرساله كفر خاص بالصحابه. قال المؤلف افضل الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الخلاف في الفضيله كترتيبهم في الخلاف، هذه عقيده السنه والجماعه خلاف للخوارج والرافضه، نعم. قال محمد بن عكاشة: وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال في طريق دمشق معاوية بن معاوية، هنا قال محمد بن معاوية، نعم. قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. هذا حديث موضوع، هذا حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن جوزي في الحديث الموضوع، وذكره في ابن عراق في تنزيه الشريعة والآلة والسيوط في الآلة المصنوعة. إليك المؤلف نزه كتابه عن مثل هذا، فإن الحديث الصحيح فيها كمية، وكل يقرأ قل هو أحد ألف مرة، ألف مرة يقرأ ألف قل هو الله أحد، كم يستغرق هذا؟ ما المشروع؟ المشروع في قراءتها بعد كل قليلة مرة، وفي المساء ثلاث مرات، وفي الصباح ثلاث مرات، أما ألف مرة هذا ليس له أصل. محمد بن عكاشة هذا لا، سيأتي الكلام عليه وأنه من يضع الحديث، نعم. قال محمد بن عكاشة: قدمت عليه نحوا من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة طمعا أن أرى رسول الله فأعرض عليه هذه الأصول. قال: فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة. فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية فاغتسلت ثم صليت ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد 100 مرة. فلما ألف مرة عندك 100؟ نعم. لا 1000. 1000 مرة. فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس والصفة وعليه بردتان من هذه البرود الثمانية من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فجفى مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى. المستوفز الذي يجلس على رجليه ويرفع يديه مستعجل. نعم. قال مستوفز. والعار بالله العبد يسمى دوبل هو مستوفز. مستوفز يعني يجلس على مستعجل. جاء في الحديث النبي أكل ثمرات وهو مستوفز يعني مستعجل. يعني يجلس على رجليه ويرفع اليه. وقال محمد بن عكاشة فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال فتوسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها عليك. قال نعم. قلت الرضا بقضاء الله ويشاء. قلت بقضاء الله ويشاء. ايش الرضا بقضاء الله؟ وساق ما تقدم الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد عكاشة وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه وختنه. الختن هو القريب من جهة الختن هو القريب من جهة النساء يعني قريب صهره من جهة النساء فالختن من جهة الرجال ومن جهة النساء يقال أحمر الأحمر يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال له الختن ومن قبل النساء يقال له أحمر حمو ومن الجانبين يسمى الصهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال وإذا كان من جهة الرجال يقال ختن فعلي ختن النبي يعني زوج النبي ختن ويقال حمو المرأة يعني يقلب زوجها ويقال الصهر يسوى الأمرين ختن معنا علي بن عمه وختنه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم فقال عثمان ثم علي ثم قال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. قال محمد بن عكاشة فعرفت هذه الأصول عليه 3 ليال في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تعقلان فلما قلت والتفت عن مساوي أصحابك انتحب حتى على صوته ووجدت حلاوة في فمي وقلبي فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة. هذا حديث مكتوب موضوع أنا وين أول عليه وليس المؤلف رحمه نزه كتابه عن مثل هذا فلا حاجة إلى مثل هذا. هذه المراعي التي ينقلها الكذابين. وهذا القصة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين وهو صدق لأن محمد المعكاس هذا صاحب رؤية كذاب لا يثقب بسلامه كما بيّنه فقد كذب غير واحد من أهل العلم قال أبو جرأة الرازي وكان كذابا وقال الدار قطني بصري وراء الحديث يعني على رسول الله ولهذا قال أبو سعيد عمرو البردعي قلت لأبي زرعة محمد بن عكاشة الفرمان حرك رأسه وقال قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. قلت كتبت عنه الرؤيا التي يخفيها بها الرؤيا؟ قال نعم كتبت عنه يزعم أنه أرض على شرابة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال به على أبي بكر وعمر وغسان وعلي فقال به كذاب لا يحسن أن يكذب. وأشار ابن الجوزي في الموضوعات إلى قصة عكاشة ورؤياه للرسول في المنام ثم قال محمد عكاشة من أكذب الناس. ثم نقل كلام أبي زرعة والكلام في الدار القطني فيه. قال السيوطي في الآلة المصنوعة لما ألف هذه القصة ابن عكاشة كذاب. فلا حاجة إلى مثل هذه القصة اللي رويها الكذاب. ثم ان فيها ان اصول الاعتقاد عرضها النبي في الرؤيا. اصول الاعتقاد قد بينها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن البيان واكمل. لا يحتاج المسلم الى مثل هذه الرؤيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى اتى الله والشريعة. قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله تعالى بين في الكتاب وصول الايمان ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمسة سور. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث حديث إبراهيم لما سأل النبي عن الإيمان قال أنتم بالله وملائكة والكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خبير وخبير. فالدين كامل وأصول الدين وفروعه كلها واضحة في كتاب السنة. فلا حاجة إلى مثل هذه القصة المكذوبة اللي يرويها الكذاب وفيه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين ثم يبينها. فلا حاجة إلى المنامات الرؤى التي يرويها هؤلاء الكذبة. فليس المؤلف رحمه الله نزه كتاب عن مثل هذا. نعم. فصل. ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في أخبار الصفات ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد أعاذ الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم أنهم رأوا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكة من ذعاب الذراعين ومن عيادة الملائكة وأشياء أجل عظمة الله من ذكرها ووضعوها. والويل لهم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار. ثم أتوا على الأحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتأولوها وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا تتأول. نعم. هذا الفصل بيّن في المؤلف رحمه الله أن المبتدعة أضافوا إلى السنة وأصحاب الحديث في أخبار الصفات أحاديث مكذوبة ليشوه بها معتقد السنة والجماعة. ولأجل أن ينبذوهم بالكذب لأجل أن يقول أنهم كذب ويقول أنهم مشبهة وأنهم يتكلمون بالمحالات. من ذلك يقول المؤلف رحمه الله والله تعالى على أهل السنة منها من تلك الاعتقاد مثل قولهم الحديث التي رواها أهل البدع ونسبها إلى السنة حديث إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. قبح الله موضع هذا الحديث إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني أنه خلق الملائكة من ذعب الذراعين أو ذعب الذراعين الذعب صغار الشعر أو الريش ولينه. يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكة. فالذعب أو ذعب الذراعين أو يطلق على صغار الشعر أو الريش ولينه وأول ما يبدو منها يطلق على موقف رأسه الشيخ الكبير عند رقة شعره. فهذا حديثان مكتوبان وضعهم الزنادقة سبحان الله الزنادقة وضعوا هذا الحديث قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الخيل. والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من ذعب الذراعين من الشعر اللين. والحديث الثالث عيادة الملائكة يشير الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد أصابه الرمد في عينيه حتى عادت الملائكة فهو يعودونه. قبح الله من وضعه سمنا يقول إن الله مثل ما قال اليهود قال اليهود قال إن الله بكى حتى رمدت عيناه ثم عادت الملائكة. قبح الله الزنادقة الذين وضعوا مثل هذه الأحاديث. قال المبارك الإمام المشهور رحمه الله هذه الحديث من وضع الزنادقة كحديث عرق الخيل وزوب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكة قبح الله من وراءها. نعم، فالله تعالى عدا السنة من في هذه الحديث المكتوبة. هذه الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، وهو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن الشجاع الثلجي. محمد بن الشجاع الثلجي الجهمي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد، قيل ان هذا من وضع ان هذا هو وضع محمد بن الشجاع الثلجي، وهو متعصب كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها الى اصحاب الحديث يكذبهم بها قبحها الله. الذهبي في الميزان لما ذكر ترجمه محمد الشجاع قال قلت هذا مع كون النبي الكذب فهو من وضع الجهميه، ليذكروه في معرض الاحتجاج به على ان نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، خلق نفسه يقول كلمه النفس شيء من مخلوقاته، قال خلق نفسه من عرق الخير. وكذلك اضافه الكلام اليه من هذا القبيل اضافه ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله، ثم يقول إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى. وبكل حال فهذا الحديث كله موضع الزنادقة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله وقد سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت، وهذه أحاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان، قال أحمد وهذه الجهمية تنكره. وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. أخبرنا بذلك هلال بن محمد قال أخبرنا النجاد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي. نعم، الحديث قال عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أيها المؤلف يقول والويل لهم، الويل لهؤلاء الزنادقة حيث من هذا الحديث يقول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم إن هؤلاء الزنادقة أتوا إلى الحديث الصحيحة فردوها وتأولوها، وأئمة العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها وألا ترد ولا تتأول. ثم روى الإمام أحمد بن حنبل الإمام السنة في رواية عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد تكلم بصوت، الله تعالى تكلم كلامه بحرف صوت نسمع. ثبت في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهل السنة يثبتون كلام الله وأنه بحرف وصوت نسمع، خلاف للجهمية الكلابية ولا شاعر يقول لا ما في حرف ولا صوت، كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم، والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر، فهذا باطل. الإمام أحمد يقول بلا تكلم بالصوت، ولا يقول لها السنة قاطبة، يقول هذه حديث نرويها كما جاء حديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له الصوت، هذا فيه إثبات الصوت كبر السلسلة على الصفوان. قال أحمد وهذه الجهمية تنكر وهم كفار، فهؤلاء كفار، هذا في تكفير الإمام أحمد الجهمية، يريدون أن يموهوا على الناس يعني يلبسوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، هكذا كلام الإمام أحمد، يعني ما أنكر الكلام فهو كافر، إلا أن نروي هذه الحديث كما جاء. نعم، وذكر سند آخر في رواية عبد الله عن أبيه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي. نعم، وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وأشبه هذه الأحاديث فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. نعم، وهذا الحديث رواه الأجري، وهذا الأثر رواه الأجري في الشريعة واللكائي في شرح الاعتقاد عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال، روى عنه بالسند لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين: وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدما فيها فتقول قط قط. وأشبه هذا الحديث فقال: هذه الأحاديث صحاح، هذه الأحاديث صحاح، يفتح الكرسي وموضع قدم الله وموضع قدمي وضحك ربنا سبحانه وتعالى وصفه من صفاته يضحك كما يليق بجلاله، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه. هذا حديث صحيح، جهنم لا تزلق فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط صفات القدم لله. والله أعلم بكيفية الوضع، والله لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال هذه الحديث كذلك، وهذه الحديث قال ضحك ربك في اللفظ الآخر عجب ربك، هذه الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. يقول: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. مراد أبي عبيد نفسر هذا تفسير الجهمية، لا نفسر تفسير الجهمية، وإلا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك لما سئل عن السورة قال الإسبوع معلوم في اللغة العربية، هو كيف مجهول والإيمان به واجب والسورة عنه بدعة، مراده لا نفسر تفسير الجهمية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله. نعم. باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال: التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة، هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك. ثم قال فيه: باب قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن جابر بن عبد الله بن هنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وروي عن هذا النقل الآن نقلها المؤلف نقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من 50 صفحة، كل هذا نقله عن كتاب التوحيد للإمام البخاري الجامع الصحيح، آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للإمام البخاري كتاب التوحيد، افتتح كتابه الصحيح باب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد. هذا النقل نقلها المؤلف بن البنا البغدادي عن الإمام البخاري، والنقل السابق نقله من كتاب الشريعة للأجر، وهذا نقله من البخاري، وفي آخر الكتاب سينقل من قتيبة في مختلف الحديث. قال: باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح فقال عن البخاري: التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة. إذن هذه ترجمة الإمام البخاري على التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفة الرب. لأن الإمام البخاري ترجم التوحيد وعظمة الرب الله تعالى عظيم بذاته وأسماءه وصفاته. قال والرد على الجهمية الذين أنكروا صفة الرب وجعلوها مخلوقة. إذن الجهمية ينكروا الصفات ويجعلوها مخلوقة. وكذلك المعتزلة. ثم ذكر التراجم. قال باب هذا قول البخاري باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة المؤلف البخاري قال ولم يقل ماذا خلق ربكم. وجه الدلالة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم في إثبات الكلام لله وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن كلام الله صفة بصفاته. لأن الله لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق ماذا يقول الرب بعضهم قالوا ماذا قال ربكم. ولم يقولوا قول البخاري ولم يقول ماذا خلق ربكم فدل على أن كلام الله غير مخلوق. لو كان مخلوق لقالت الملائكة ماذا خلق ربكم فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا. ثم ذكر أثر ابن مسعود وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهذا ذكره البخاري في صحيح معلقا موقوفا على ابن مسعود. قد خرج أبو داود وابن خزيمة التوحيد واللالكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات. وفيه أن المسعود مثل هذا لا يقال بالرأي. قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا إذا يسمعون كلام الله فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا في إثبات أن كلام الله يسمع والرد على الأشاعرة اللي يقول كلام الله لا يسمع. وفيه أن كلام الله بصوت وفيه أن الملائكة يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وكل هذا في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله وأن كلام الله ألفاظ وحروف ومعاني. ثم قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده في عظمة الرب سبحانه وتعالى الآية في أثبت عظمة الرب وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه حتى ولو كان وجيها. أعظم الناس وجاها نبينا صوته. إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعة؟ لا يسجد تحت العرش حتى يأتي الإذن فيحمد الله عليه يفتح الله عليه من حامد في ذلك الموقف فيدعه الله ما شاء ثم يأتيه الإذن من الرب فيقول الله يا محمد ارفع رأسه وصل تعطى واستعطشه هذا الإذن. ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله له حدا بالعلامة. وإذا كانت الشفعة العظمى يشفعه الله. إذن هذا يدل على عظمة الله. أما المخلوق ما يحتاج إذن تجد يدخل واحد على الملك او الرئيس او الامير او رئيس الجمهوريه يدخل ويشفع على طول ولا يستاذن. هل يستاذن يقول ترى ابى اشفع؟ ما يستاذن بل ما يدري انه ماذا يريد فيشفع عنده لانه ناقص ضعيف. وقد يشفع عند الملك او عند الوزير او الرئيس او رئيس الجمهوريه ابنه او امراته. وقد يلجا الى قبول الشفاعه لما يؤمل في المستقبل لما يخشى في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي. اما الله فلا يشفع عند احد الا باذنه ولا يشفع احد الا لمن رضي الله قوله وعمله. فهذا يدل على عظمه الرب. ثم ذكر حديث جابر عبد الله بن انيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان. وهذا الحديث يثبت الصوت بكلام الله يثبت الكلام وانه بصوت وأن الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول الرب أنا الملك أنا الديان. وهذا لا يكون إلا كلام الله. كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد. لكن صوت المخلوق لا القريب يسمع أكثر والبعيد يضعف الصوت. أليس كذلك؟ المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد. أما صوت المسموع كلام الله يسمعه القريب والبعيد على حد سواء. ولها قال اسمهم بعد كما اسمهم من قرب. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الكلام وينكرون أن يكون بصوت. وهذا الحديث رحل إليه جابر بن عبد الله مسافة شهر لأجل هذا الحديث عبد الله بن أنيس ولهذا قال البخاري صحيح: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن عنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة، أول الرحلة في طلب العلم، رحلة رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، واشترى جملا جيدا تعدى لهذه المهمة، اشترى جمل خصصا للرحلة، وسافر المسافة من مثل المسافة بالطائرة نصف ساعة أو ربع ساعة، ما فيه الرحلة، ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات، الإبل على الإبل أو على الخيل، سافر من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر، وعد هذه الرحلة في طلب العلم. الأول رحلة في طلب العلم الصحابة، والرحلة في طلب العلم سنة. ثم لما وصل كان بالباب، خرج خرج البواب قال: قل عبد الله، قل جابر عبد الله بالباب. فلما جاء عارق قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمع. تحدث بهذا الحديث: يحشر الله العباد فيما بهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا ملك الديان. ذكر بقيه الحديث المظالم وان الله تعالى يصوب بين عباده. نعم. وهذا الحديث ذكر مره البخاري في صيغه التبريد قال: وينكر. ومرة قال: ورحل جابر بصيغة الجزم، قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنس في طلب حديث واحد. نعم. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. وروي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري في الصحيح، لأن المؤلف ينقل عن البخاري، ينقل عن البخاري الآن كل هذا النقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامع الصحيح. حديث أبي هريرة: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضع يقول خضعانا، وفي وجه الثاني خضعانا، في وجهها خضعانا بفتحتين وخضعانا بضم الخاء والثاء لقوله، خضعانا لقوله، إثبات الكلام لله، كأنه يعني الصوت المسموع عن كلام الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله، وإثبات وأن كلام الله بصوت يسمع، والملائكة فيها أن الملائكة تقول بعد زوال الغشي: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ كما تقوله المعتزلة أنهم القرآن مخلوق. وفي حديث أبي سعيد النبي قال: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه أن إثبات الكلام لله، وأن الله ينادي، والنداء إنما يكون من بعد، في إثبات النداء لله والنجاة لله، النداء: وإذ نادى ربك موسى أن تقوم الظالمين وقربناه نجية، والنجية هو الكلام من بعد، في إثبات النداء والنجاة والكلام، فالنداء الكلام من بعد، والنجاة الكلام من قرب، والكلام يشمل الأمرين. وفيه إثبات الصوت لله، فينادي بالصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. نعم. وفي الرد على هؤلاء الطوائف الذين يكفرون الكلام والصوت. نعم. وقال: باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا، فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. نعم. وقال عن قول البخاري في ترجمة الصحيح: باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه ترجمة البخاري: باب كلام الرب، يعني أثبت كلام الرب مع جبريل. ذكر حديث أبي هريرة: إن الله إذا عنا جبريل، والنداء يكون من بعد، في إثبات النداء لله، إثبات الكلام لله: إن الله قد أحب فلانا فأحب، فيه إثبات المحبة لله، والرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبوس في الأرض. تكمل في الحديث وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن الله يبغض عبد فلان فأبغضوه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض في إثبات البغض لله أيضا. نعم. وقال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. روى حديث حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي. وساق الحديث الطويل. وحديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الخبر. وحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت بكذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. هذه ترجمة البخاري قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. الترجمة الأولى اللي قبلها كلام الرب مع جبريل وهذه كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء في فتن الله يتكلم. الله يتكلم مع الملائكة يتكلم مع الناس يوم القيامة يتكلم مع الأنبياء. ثم ذكر حديث أنس يقول إذا كان يوم القيامة يقول النبي شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي شيء. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله وفي لفظ فأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. والشهيد قال فيقول يا محمد في إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة قال له ترجمان. اختلف هذا الصف فيها ترجمان بفتح التاء والجيم وفيها ترجمان بفتح التاء وفتح الجيم وفيها ترجمان بفتح التاء وضم هذه لغة ثالثة وضم الجيم. قال بعضه في لغة رابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم على ذلك ما يغلط أحد ما تغلط تقرأ ترجمان أي جهة أي لفظة تقرأها ما تغلط لأن صار فيها أربع لغات ترجمان بضمتين ترجمان بفتحتين ترجمان بفتحة الأولى وضم الثانية ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية. والترجمان هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة نسميه نحن المترجم. يعني إن الله سيكلم كل أحد يوم القيامة من دون واسطة. هذا صوت الكلام لله عز وجل. في حديث ابن عمر يقول في النجوى يعني السر قال يدلو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه إثبات الكنف والكنف وصف لله يليق بجلاله. فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه يقول أعملت بكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا فيقول نعم فيقرر الله بذنوبه ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم. هذا كلام الله مع كل أحد. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يفسرون الكلام في لفظه أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى قال يدعو أحدكم من ربه إلى آخر الحديث. نعم. وقال باب وكلم الله موسى تكليما. روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم وموسى. وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة لتفضيل كلام الله تعالى فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فيخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار عليه جبريل أن نعم إليه، فأشار إليه جبريل أن نعم، فعلى به إلى الجبار فقام وهو مكانه فقال يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم قال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. الحديث نعم، هذا الحديث في كلام الله في هذه الترجمة قال المؤلف وقال يعني البخاري، باب وكلم الله موسى تكليما، في إثبات الكلام الله عز وجل. الآية صريحة في أن الله كلم موسى، قول تكليما تأكيد مصدر، قال العلماء إن إذا جاء المصدر لا يمكن الأول بالمجاز، أكد قال كلم الله موسى تكليما. وأهل البدع يتأولون يقول كلم الله موسى، ينكرون الكلام، يقول معناها جرحه بأظافر الحكمة، جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يدمع، الكلمة الجرح، جرحه بأظافر الحكمة. ذكر حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى، وأن لما التقيا موسى وآدم قال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة، حج آدم وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام لامه على المصيبة التي لحقت وذرية الخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة، قال المصيبة مقدرة. موسى ما لام على آدم على الذنب لأنه تاب منه، وإن لامه على المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة، فقال آدم المصيبة مكتوبة عليه، المصيبة والاحتجاج بالقدر على المصائب لا مانع منه، لكن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا ممنوع. فموسى لامه على المصيبة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، ولذلك قلبه بالحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ثم ساق حديث المعراج، وفيه قال أنه رأى موسى في السماء السابعة، المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه رأى في السماء السادسة، موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، هذا المعروف في الحديث. وفيه أن موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، وأنه علا به إلى الجبار جل جلاله، وفيه إثبات العلو لله عز وجل. وفيه قول وجل الجبار رب العزة فتجلى، في حديث المعراج أن الذي جنى هو جبريل، جنوه جبريل وتدلي، لكن جاء أيضا في حديث المعراج جنوه الرب وتدلي، فيكون فيه إثبات جنوه الرب وإثبات التدلي، جنوه وتدلي على ما يقول جلاله وعظمته. وفي أن الله تعالى فرض الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات قبل العمل، ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل، فرض الله 50 صلاة ثم جعل الله موسى أو نبي يتردد بين ربه موسى، الله تعالى قذف في قلب موسى أن يقول له ارجع إلى ربك حسن التخفيف، الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبيه صلى الله عليه وسلم للقبول، فالفضل كله يرجع إلى الله عز وجل. وفيه الاستشارة، فإن جبريل استشار نبيه صلى الله عليه وسلم فأشار إليه فعلى به الجبار جل جلاله حتى صرت إلى 5 صلوات. ثم قال الرب الجبار إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فالحسنة بعشر أمثالها، هي 50 في أم الكتاب وهي 50 في العدد، إن هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، هي 5 صلوات في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. وهي فلسفة كلام الله عز وجل أن الله يتكلم، والرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون كلام الله عز وجل. نعم، نقرأ الحديث هذا عشان نقف على الباب اللي بعده. الحمد لله. وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة. وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، ف فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، هذا الباب في كلام الرب معاه الجنة. دخيل رحمه الله نوع التراجم في إثبات كلام الرب ليرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. طيب، قال باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع الأنبياء، باب كلام الرب مع الأنبياء والناس يوم القيامة، باب كلام الرب، باب مكلم الله موسى تكليما، باب كلام الرب مع أهل الجنة. إذن هذه النصوص، هذه التراجم لأجل أن المنوعة يدخل تحتها المخير رحمه الله عدد من النصوص ليبين أن إثبات الكلام لله عز وجل ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة، وأنه أنواع. فالله تعالى يكلم الملائكة، يكلم الملائكة في الدنيا، ويكلم الملائكة يوم القيامة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم آدم يوم القيامة، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة. هذه التراجم، هذه النصوص كيف تعول؟ كيف يعول أهل البدع لولا أن الله أضلهم؟ ولهذا قال المؤلف، قال البخاري باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني أهل الجنة خاصة. سبق الكلام مع الجبريل ومع الملائكة، وذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله يقول إن الله يقول لأهل الجنة، يقول ذات القول لله يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق، ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كلام مرات مع أهل الجنة، وفيه فضل أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بنعم عظيمة، وأن الله تعالى يكلمهم، وأنه يقول يا ربنا أعطيتنا رضينا، أعطيتنا شيء عظيما. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا فضل عظيم، نسأل الله جل وإياكم من أهل الجنة. أحل عليكم رضواني، وفي إثبات رضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما يليق بجلال الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ينكرون الرضا، صفة الرضا، ويكرون صفة السخط، يؤولونها، لأن ما يثبتون الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة ولا السخط والاستواء والعلو، كلهم ينكرونها. والمعتزلة ينكرون الصفات كلها ولا يثبتون إلا الأسماء، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فهذه النصوص يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في هذا الدرس، ولكنني ارتبطت بعمل مع أهلي وبقيت أسمع هذه الدروس عبر الشبكة. ولكن ارتبطت بأعمال وأخذت أحضر هذه الدروس عبر الشبكة أنا وأهلي، فهل يشملني نفس الأجر؟ وهل تحصني الملائكة في البيت؟ لك أجر لا شك أنك إن شاء الله لك أجر عظيم، لأنك جلست تستمع تستفيد تطلب الفائدة، فأنت على خير. ولكن الجلوس مع الإخوان في المسجد والاستماع وانتظار الصلاة هذا له فضل، وزيادة فضل له فضل خاص، يكون انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك مجلس في مجلس ذكر، وجلوس مع الذاكرين ومع المتعلمين ومزاحمتهم مزاحمة الركب له فضل خاص وله فضل خاصة، وانت على خير ان شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول ما رأيكم في من يقول أن الاختلاط ليس محرما لذاته وإنما لما يفضي إليه، وبالتالي إذا أمنت المفسدة فلا مانع من الاختلاط في الشركات والمؤسسات وأماكن الأعمال؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من يقول إنه يؤمن ثم نفسه الاختلاط منهي عنه؟ لا شك لأنه وسيلة إلى الفاحشة. إذا اختلط الرجال بالنساء هذا وسيلة قريبة إلى الفاحشة، احتكاك بين رجال النساء وتبرج النساء هذا وسيلة. من يقول انه يؤمن؟ تلزم المفسدة، ما المفسدة مع الاختلاط؟ من الذي يأمل؟ هل يؤمن الذئب مع الغنم؟ ما يمكن تجعل الذئب مع الغنم تريد مأمور مأمور بدون راعي؟ ما يمكن غير مأمور، هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون. التبرج محرم، التبرج محرم والاختلاط محرم والزنا محرم، ولا شك أن الزنا أعظم، الزنا هو الغاية. تحريم الاختلاط والتبرج لأنه وسيلة، وسيلة قريبة إلى فعل الفاحشة. ومن يقول إنه إنه يؤمن بالاختلاط المفسد؟ من يعمل هذا؟ هذا يقول هذا مكابر، يقول يؤمن بالاختلاط الشركات والمؤسسات والاختلاط في اختلاط الشركات والمؤسسات يتعرف عليها تكون صديقة ويتبعها ويكون اتصال بينها ويأخذ ربما تعرفناه ويزورها تزوره تحصل الفاحشة والشر. نعم. أحسن الله. يقول الأخوة نلاحظ تركيزا كبيرا في هذه الآونة الأخيرة على المرأة وحقوقها، فما هو موقفنا نحن طلاب العلم في التصدي لهذه الهجمة؟ نعم، موقفنا من التصدي لهذه الهجمة أن تأمر مرأتها المنكر على قدر ما أعطاك الله من العلم، تأمر مرأتها المنكر. إذا رأيت من يتساهل بالاختلاط مع أهله ونساءه، أو مثلا لا يرى أو التبرج أو ما شابه ذلك، فإنك تنصح وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، تأمر مرؤوسا عن المنكر وتنصح على قدر ما أعطاك الله من العلم، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم ويحب نفسه. أحسن الله إليك. سائل من الكويت يقول ما حكم الدخول في البرلمانات والمشاركات في الانتخابات الشعبية والسعي إلى تحقيق الأهداف الشرعية عن طريق الديمقراطية؟ عن طريق إيش؟ الديمقراطية. الديمقراطية هل يدخل في الشعب؟ الديمقراطية هل حكم الأكثر؟ الديمقراطية هذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. الإسلام يكون انتخابه عن طريق أهل الحل والعقل، ولا في انتخابات الإسلام. الانتخابات ينتخب كل على انتخابات وأصوات. التصويت هذا مهم معروف، التصويت يصوت الرجل، يصوت المرأة، يصوت ضعيف العقل والمجنون، كلهم يصوتوا. الإسلام ما فيه إلا أهل الحل والعقل ينتخب، وباقي تبع له أهل الحل والعقل والعقلاء ورؤساء القبائل، هم يكون هذا الانتخاب. أما المجانين والأطفال والنساء وضعفاء العقول وتبع تبع. نعم. أحسنك. يقول هذا أخ من ليبيا يقول ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتداء للكناني رحمه الله؟ ها كتاب الحيدة؟ أي نعم. مش فيه. ما رأيكم فيه؟ كتاب الحيدة هذا في العزيز الكناني في المناظرة في المشهد المجلسي معروف مشهور عند أهل العلم وتراه العلم في المناظرة الجهمية. نعم. أحسنك. يقول ما هو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف بالاثنين وسبعين فرقة، وهل هو مطبوع؟ ما أدري هذا الكتاب، الكتاب الخاص له أظن ذكر المحشي المطبوع، ذكر أنه مطبوع، ذكر الشيخ الرزاق البدر كأنه ذكر أنه مطبوع. كان أنه مرنا الآن قال وقد أفردت كتابا بالاثنين اثنين وسبعين فرقة في مباهيم الباب وأدلتهم وجدت عن ذلك. يقول أذكرها ذكر اسمه بلف الكتاب بيان الفرق المبتدعه من سبعين انقسام ذلك على اثنين وسبعين فرقة، ثم ذكر أول حديث ما ذكر أنه مطبوع، فلا أعلم عن الكتاب هذا. وكفى على كل حال تعداد اثنتين وسبعين فرقة، التعداد هذا ليس عليه دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد الفرق، بعض العلماء اجتهد حددها، مثل ما ذكر المؤلف ذكر اصولها اربعة وخمس والخوارج والمعتزلة وكذا، ثم قسم كل فرقة الى 18 جعل فيها سبعة، هذا اجتهاد، ما في دليل يدل على تعدادها بعينه وجزم لان هذه الفرقة من هذه الفرق، انما هذا اجتهاد. المؤلف قول اصل كتابه من سبع فرقة اجتهاد منه ليس عليه دليل. النص بأن الرسول في أشهر تفتق على هذه الفرقة، لكن تحديد الفرق ما عليه دليل. نعم. أنها الفرقة الفردية منها وأن الفرقة الفردية منها. نعم اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الفلبين يقول ما حكم العمل في مكان تكثر فيه المنكرات كالأغاني وشرب الخمور؟ لا يجوز للإنسان أن يعمل في مكان في الأغاني والخمور إلا إذا كان منكر منكر. ينكر الواجب ينكر منكر ما تستطيع، ينكر منكر ما تستطيع، بيدك إن كنت لك سلطة أمير أو سلطان مخوف، وإن لم تستطع أنت بلسانك، وإن لم تستطع تنكر بقلبك وتقوم على المكان هذا المكان. الإنكار بالقلب إذا عجز عن إنكار باللسان صار ترتب على إنكار باللسان ضرر يحقق في نفسك أو أهلك وذلك، سقط إنكار باللسان يبقى إنكار بالقلب، فالإنكار بالقلب معناه كراهة هذا المنكر بقلبك وبغض هذه المنكرات، ويظهر على ناس على وجهك وتقوم على المكان. أما إذا كنت تجلس معهم ما صار إنكار. إذا كنت في عمل فيه منكرات اجل عليك ترك العمل هذا، إذا كنت لا تستطيع تتعامل. إذا انتهيت شيء لله عوضه الله خيرا منه، الله يعوضك خيرا منه، إذا انتهيت شيء لله عوضه الله خيرا منه. كما أنك لو كنت في عمل لكن في العمل تكتب عقوبة الربا، إنكار ربوي، تقول ما عندي رزق كل هذا، تقول هذا حرام ما يجوز. تكتب كذا، ترى ما عندي طريق إلا أن أكتب العقوبة الربوية والشركة الربوية، تقول هذا حرام. اترك هذا ما يجوز. كذلك هذا الشخص يقول انا اعمل في مكان فيه غنى، الغنى والخمور وبيع المسكر وبيع الحبوب المخدره وغيره، هذا الحق ما يجوز. انكر المنكر منكر منكر، ترك المكان اذا كنت لا تستطيع انكار لا بالاذيره باللسان، لا بد ان تفارق المكان بشرط انكار القلب، ان تفارق المنكر بجسدك اذا كنت تستطيع، لقول الله تعالى فانه جلس وانت تستطيع فإن عليك إثم الفاعل. إذا جلست في مكان يفعل الناس في الشرك فإن عليك أن تنكر، فإن جاء المنكر فإن لم يزل عليك أن تنكر، وإن لم يزل أو لم تستطع أن تنكر عليك أن تقول، وإلا وإن جلست مع القدرة فأنت حكم الخطيئة، لأن الراوي بالشرك يشرك. وكذلك إذا جلست في مكان يشتغل فيه الخمر عليك أن تنكر، فإن لم تستطع تقول، فإن لم تقل فعليك إثم من شرب الخمر. وكذلك إذا جلست في مكان فيه الغيبة والنميمة عليك أن تنكر، فإن زال منك فالحمد لله، وإن لم يزل تقول، فإن لم تقل مع القدرة فحكمك حكمه في الإثم. قال الله تعالى في كتابه العظيم فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالجالس الذي يجلس مع من يفعل المنكر وهو يستطيع أن ينكر المنكر وهو يستطيع أن يقوم ولا يقوم ولا ينكر فتنهم نصف الآية. نعم أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع طاعته وصدقهم بالحمد وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال: باب ذكر الله بالأمر وذكر العبادة بالدعاء والبلاغ، لقوله تعالى: اذكروني أذكركم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآية. وقال مجاهد في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء، والنبأ العظيم القرآن فعمل به. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فهم المبلغين المؤدين من الرسل. فهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنهم إذا جئتهم بكل أفهم المبلغين، لكن نصها ما في أفهم صدقهم المبلغين المؤدين أو فهم المبلغين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ينقل من كتاب التوحيد للإمام البخاري في جامع الصحيح رياض الأبواب، نقلها وأحيانا يتصرف بحذف بعض الأشياء أو يدرج بعض الأبواب. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.